الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب حسن الخلق أورد المصنف رحمه الله حديث الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى عنه قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. يقول: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. حمار الوحشي كما هو معلوم من الصيد، يحل أكله، وهذه الحمر كانت موجودة في جزيرة العرب في ذلك الحين وإلى وقت ليس بالبعيد، يبدو قبل فتح قناة السويس. لما فتحت قناة السويس انقطع ذلك، لأن هذه الحيوانات كانت تأتي من أفريقيا إلى جزيرة العرب عبر هذا المعبر، فلما صار قناة مائية أقفرت جزيرة العرب من الصيود، وكانت كثيرة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في طريقه إلى مكة وقد أحرم، فجاءه الصعب ابن جثامة بهذا الحمار الوحشي الذي قد صاده، فرده، يعني جاء به، أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وذلك أن المحرم لا يحل له الصيد، ولا يحل له أن يأكل صيدا صيد من أجله. وأما الصيد الذي لم يصد من أجله فالراجح أن ذلك يجوز له أكله، ويكون المسألة فيها هذا التفصيل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر سأل: هل منكم من أشار إليه أو أعانه بشيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا لا قال: كلوا، في حديث أبي قتادة. ويكون إذن بهذا التفصيل: ما صيد للمحرم لا يحل له أكله ولو كان الذي صاده غير محرم، وما صاده المحرم لا يحل له أكله ولا يحل له الصيد أصلا. نعم. فهذا صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداه له، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما رأى، يقول: فلما رأى ما في وجهي، يعني من التغير والكراهة، حيث رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته، وهذا أمر بغاية المشقة والصعوبة على النفس إذا كان الرد من أحد الناس، يعني من أي واحد، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رد على رجل هديته؟ فإن ذلك قد يكون لأمر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم منه أو نحو ذلك. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. بيّن له العلة من رده، وهذا هو الشاهد في موضوع حسن الخلق، وهو أن الإنسان حينما يصدر منه تصرف إزاء الآخرين لموجب شرعي مثلا أو لموجب عادي، يعني في أمور العادات، نعم، فإنه يبين سبب ذلك ومن شاءه، لئلا يغتم الآخرون أو يسيئون الظن أو أنهم يتساءلون ويتحيرون أو نحو هذا، أو يظنون أنه يقصد الإساءة نحوهم. وهذا يحصل كثيرا، كثير من الموظفين يسألون عن الهدايا التي تعطى لهم، المعلم الذي يعطيه الطالب هدية في أول العام أو وسطه أو في آخره، المدير الذي يعطيه المعلم هدية، الطبيب الذي يعطيه المريض هدية، الصيدلي الذي تعطيه شركة الأدوية هدايا، هل يحل له أخذها؟ السؤال الذي يرد كثيرا بالذات من المعلمين هؤلاء الطلاب طالب أعطاني هدية، هل أردها عليه؟ ماذا أصنع؟ فيه إحراج، الموقف صعب، الموقف سأكسر قلبه ونحو ذلك. يقال بين الموقف، تبين له سبب عدم القبول، تشكره على هذا وعلى مشاعره الجميلة وعلى قصده الإحسان، وتبين له أن هذا لا يحل لك، أنه لا يجوز لك أخذه، وأنت تقبل هديته واعتبرها وصلت ومقبولة وهي عزيزة على النفس، ولكن أنا لا يحل لي أن أخذها فقط، ولهذا لا أستطيع الآن أخذ. فعلى الأقل يدرك السبب. لكن لو جاء إنسان ويحب معلمه أو يحب مديره أو نحو ذلك وجاء له بالهدية فقال له ذاك احملها احملها معك، يعني سيكون عكس المقصود، مقصوده التلطف والإحسان نعم، ثم يقابله بهذا التصرف سيكون له ألف سؤال، نعم لماذا رده؟ لماذا لم يقبل هديتي؟ هل له موقف مني؟ هل هو يحتقرني؟ هل هو نعم؟ فتكريم الإنسان إذا أردت أن تكرمه فإنك تقبل هديته، يكون هناك شعور متبادل. إذا لم تقابل ذلك بهدية أنت أحسن منها أو مثلها، لكن كون الإنسان يأتي ويرد هكذا من غير سبب والناس ما يعرفون ذلك ولا يدركونه سيجرح ذلك مشاعرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال إنا لم نرده نعم عليك إلا أن حرم. ولذلك لاحظ نفس الصعب بن جثامة يحدث بالحديث، اتضحت له القضية فصار يروي ذلك للناس ويذكره نعم، وعنه روي هذا الحديث. لكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وما قال له شيء سيذهب في رأسه أسئلة، نعم لماذا ردت هديته؟ فمن الأدب اللائق أن الإنسان يراعي مشاعر الآخرين في مناسباتهم وفي وهكذا أيضا. قد لا يقدم هدية، بعض الناس قد يقول أنا محرج، المديرة ولدت، هذه معلمات يريدون إعطائها هدية، في إحراج، كيف ما نعطيها هدية؟ نقول لو ما كانت مديرة، لو كانت في البيت ما صارت مديرة قط، تعطونها؟ يقولون لا. طيب إذن ما تعطى الآن، بس فيه إحراج، هي ولدت الآن ولا بد نعطيها ولا بد. قال هدايا العمال غلول، بعض الناس يقول هذه على أساس رشوة، أنا بتخرج من المدرسة الآن خلاص أبعطيه بعد نهاية الاختبار. نقول ليست المسألة فقط من هذا الجانب، وإنما الجانب الآخر فيها، وهو أن هدايا العمال غلول، لا يجوز للإنسان الذي يأخذ أجرة على عمل من الأعمال التي أنيطت به أن يجعل ذلك العمل وسيلة وسببا لمكاسب مادية أو حتى مكاسب أخرى، خدمات يعني مادية، يعطى هدايا، يعطى سيارة، تفضل هذه السيارة ما هي لك، هذه السيارة للولد يوم نجح من ثالث متوسط، هذه السيارة شبح 300,000 400,000 تراها ما هي لك، هذه للولد، ولد ناجح من ثالث متوسط، هي رشوة لها قرنان، واضح. لكن أحيانا يكون هذا الإنسان قد تخرج، طالب قد تخرج ويقول ما في رشوة الآن، نقول ليست القضية فقط رشوة، هناك جانب آخر وهو أن هدايا العمال غلول، هو يأخذ مقابل. أما إذا كان متبرعا، متبرعا فلا إشكال، إنسان يعلم القرآن أو يعلم في مدرسة تحفيظ متبرع ما يأخذ مقابل، يجوز له أن يأخذ الهدية، لا بأس بهذا. إنسان طبيب في عيادته هو الخاصة به التي يملكها، يجوز له أن يأخذ نعم. إنسان مصر يريد أن يقدم هدايا، أو الناس الأطباء اللي يسألون أحيانا، نقول لهم خلاص اجعلوا لذلك سبيلا عن طريق إدارة المستشفى، أي أحد يقدم لكم توجهون لإدارة المستشفى يقدم هذا على أساس ما تفسد الذمم. وإلا فالمشاهد أنه حتى عامل النظافة الذي يعمل في المكتب أو في المكاتب إذا تعود على هذه الطريقة أنه يعطى، ما يمسح إلا المكاتب الناس الذين يعطونه فقط، والبقية ولا يمر على مكاتبهم، أسبوع وثمانية أيام وعشرة أيام. أما الذي يعطيه كل يوم هو واقف أمام مكتبه، وإذا جاء يدخل سلم عليه، وإذا جاء يخرج سلم عليه، وقد أشخص بصره ينظر إليه. ليه؟ لأنه يعطيه. فهذا أفسده بهذه الطريقة على الآخرين. وعلى كل حال، فهذه قضية يكثر السؤال عنها ويحتاج إليها، ويبين الإنسان نحن ما قدمنا لك هدية بهذه المناسبة عمدا لأنه لا يحل فقط، وإلا منزلتك محفوظة، ونحن نقدرك ونحترمك ونشاركك مشاعر الفرح إلى آخره، لكن لا يحل لنا أن نعطيك هذه الهدية. نعم، يكفي هذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.